Similar. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف حفظه الله: ملازمة الكتب حضرا وسفرا وحملها على ظهورهم في رحلاتهم. وفي هذا الباب عجائب وغرائب. فرحم الله تلك عجائب وغرائب. وفي هذا الباب عجائب وغرائب. فرحم الله تلك الأجساد وأنزلها منازل الرضوان كفاء ما عملوا وجزاء ما صبروا. وجزاء ما صبر ما صبروا. ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ عن ابن طاهر المقدسي أنه قال: بلت الدم في طلب الحديث مرتين، مرة ببغداد ومرة بمكة. لا إله إلا الله. كنت أمشي حافيا في الحر فلحقني ذلك، وما ركبت دابة قط في طلب الحديث، وكنت أحمل كتبي على ظهري، وما سألت في حال الطلب أحدا، كنت أعيش على ما يأتي. انتهى. وذكر الذهبي أيضا في التذكرة عن الدغولي أنه قال: أربع مجلدات لا تفارقني سفرا وحضرا: كتاب المزني، وكتاب العين، والتاريخ للبخاري، وكليل ودمنة. وفي ترجمة الإمام الحافظ الحسن بن أحمد الهمذاني في الذيل على طبقات الحنابلة عن تلميذ الحافظ عبد القادر الرهوي أنه قال عنه: وكان عفيفا من حب المال مهينا له، باع جميع ما ورثه، وكان من أبناء التجار، فأنفقه في طلب العلم حتى سافر إلى بغداد وأصبهان مرات ماشيا يحمل كتبه على ظهره. انتهى. ولما استقر في بلده بعد عودته من رحلته عمل دارا للكتب وخزانة وقف جميع كتبه فيها، وكان قد حصر الأصول الكثيرة والكتب الكبار الحسان بالخطوط المعتبرة. وفي المرقبة العليا لأبي الحسن المالقي في ترجمة القاضي أحمد بن يزيد الأموي من ولد بقي ابن مخلد القرطبي أنه ألف كتابا في الآيات المتشابهات، قيل إنه من أحسن شيء في بابه، وكان لا يفارقه في سفر ولا في حضر. وذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة القاضي الرامهرمزي لما ذكر كتابه المحدث الفاصل قال في علوم الحديث: وما أحسنه من كتاب، قيل إن السلفي كان لا يكاد يفارق كمه، يعني في بعض عمره. وفي سير النبلاء أيضا قال الحافظ يحيى ابن عبد الوهاب ابن منده: كنت مع عمي عبيد الله في طريق نيسابور، فلما بلغنا بئر مجنة قال عمي: كنت هاهنا مرة، فعرض لي شيخ جمال فقال: كنت قافلا من خراسان مع أبي، فلما وصلنا إلى هاهنا إذا نحن بأربعين وقرا من الأحمال، فظننا أنها منسوج الثياب، وإذا خيمة صغيرة فيها شيخ، فإذا هو والدك. فسأله بعضنا عن تلك الأحمال فقال: هذا متاع قل من يرغب فيه في هذا الزمان، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى وتذكرة الحفاظ للذهبي في ترجمة إسحاق بن منصور الكوسج عن حسان بن محمد قال: سمعت مشايخنا يذكرون أن إسحاق بن منصور بلغه أن أحمد بن حنبل رجع عن تلك المسائل التي علقها عنه، قال: فجمع إسحاق بن منصور تلك المسائل في جراب وحملها على ظهره وخرج راجلا إلى بغداد وهي على ظهره، وعرض خطوط أحمد عليه في كل مسألة استفتاه فيها فأقر له بها ثانيا، وأعجب أحمد بذلك من شأنه. وذكر ياقوت في معجم الأدباء والقفطي في إنباه الرواة وعنه ابن خلكان في الوفيات في ترجمة اللغوي ابن الخطيب التبريزي أنه حصلت له نسخة الكتاب الأزهري تهذيب اللغة في عدة مجلدات اللطاف، وأراد أخذها عن عالم باللغة فدل على أبي العلاء المعري فجعلها في مخلات وحملها على كتفه من تبريز إلى المعرة، ولم يكن له ما يستأجر به مركوبا فنفذ العرق من ظهره إليها. وقيل إنها ببعض الوقوف البغدادية وأن الجاهل بخبرها إذا رآها يظن أنها غريقة، وليس الذي بها إلا عرق يحيى بن علي رحمه الله. من استغنى بمجالسة كتبه عن مخالطة الناس: ابن المبارك ذكر الذهبي في السير عن نعيم بن حماد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما تسمع هذه الأخبار العجيبة عن السلف في محبة الكتب وحملها والسفر بها مع ما يجدونه من المشقة وبعد الشقة وقلة النفقة، هذا كله من الحرص على الطلب وشدة تعلقهم بالكتب العلمية. كما ترى أن بعضهم يلازم كتابا لا يفارقه أبدا، فبعض الكتب لا يمكن أن يستغني عنها الإنسان، دائما تجده عنده. كمثلا لو أن إنسان عنده كتاب في السيرة كزاد المعاد، اليوم صارت الأمور أسهل ربما بحمل، إذا كان هذه الكتب موجودة في أقراص ربما تجد معه إيش كمبيوتر محمول. ولكن مع ذلك أقول حتى وإن كان هذا من العلم الذي استفاد الناس منه وأن هذا ييسر حمل الكثير من الكتب، فإن المشقة لا شك أن الله تعالى بها يجعل البركة في العلم، البركة في العلم. نعم. ذكر الذهبي في السير عن نعيم بن حماد قال: كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا معي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما شاء الله. وأصحابه. وأصحابه. وأسند الخطيب وذلك في لقراءته في كتب السنة كالبخاري ومسلم وغيره، فإن هذه الكتب فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله ابن المبارك أنه لا يستوحش لأنه يجالس الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يقصد به ماذا؟ الحديث والآثار عنه، لا يقصد به ما يعتقده الصوفية وغيرهم من حضور شخصه عليه الصلاة والسلام، فهذا كله لا يتصور. وقوله كيف أستوحش، هذا لا شك أنه معنى جليل ينبغي أن يصل إليه طالب العلم، وأن طالب العلم لا ينبغي أن يقول أنا أصابني القلق أو استوحشت أو أنني لا شيء عندي أو لا شيء ورائي. هذه مصيبة، هذه، لأن طالب العلم لا بد أن يكون مشغولا دائما بالطلب والتحصيل والمراجعة والمذاكرة والقراءة والنظر، لا بد. نعم. وأسند الخطيب. وأسند الخطيب في تقييد العلم عن ابن المبارك قوله: من أحب أن يستفيد فلينظر في كتبه. الذهلي. وفي تاريخ بغداد أن يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي قال: دخلت على أبي في الصيف الصائف وقت القائلة وهو في بيت كتبه وبين يديه السراج وهو يصنف، فقلت: يا أبتي، هذا وقت الصلاة ودخان هذا السراج بالنهار، فلو نفست عن نفسك. قال: يا بني، تقول لي هذا وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. وأصحابه والتابعين. ابن الأعرابي. يعني هؤلاء كانوا يعيشون مع الكتاب ومع الحديث ومع هذه الآثار، نعم، فكانوا يستأنسون بها. وذلك أن العلم له حلاوة بلا شك لا يجدها إلا من ذاقها وعرفها حق المعرفة. نعم. ابن الأعرابي. ساق ابن عبد البر بسنده في جامع بيان العلم وفضله أن أحمد بن محمد بن شجاع بعث غلاما من غلمانه إلى أبي عبد الله بن الأعرابي صاحب الغريب يسأله المجيء إليه، فعاد إليه الغلام فقال: قد سألته ذلك، فقال لي: عندي قوم من الأعراب، فإذا قضيت أربي منهم أتيت. قال الغلام: وما رأيت عنده أحدا إلا أن بين يديه كتبا ينظر فيها، فينظر في هذا مرة وفي هذا مرة، ثم ما شعرنا حتى جاء. فقال له أبو أيوب: يا أبا عبد الله، سبحان الله العظيم، تخلفت عنا وحرمتنا الأنس بك، ولقد قال للغلام: إنه ما رأى عندك أحدا، وقلت أنا مع قوم من الأعراب، فإذا قضيت أربي معهم أتيت. فقال ابن الأعرابي: لنا جلساء ما نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا يتقى ولا يتقى منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أموات فلا أنت كاذب، وإن قلت أحياء فلست مفندا، وقيل لرجل من يؤنسك فضرب بيديه. وإن قلت أحياء فلست مفندا، يعني إيش؟ إنك لست من أهل الفند الذين فقدوا العقول، يعني أنت لست بعيدا من الصواب، وذلك أن الكتاب في الحقيقة لسان صاحبه والكتاب عقل صاحبه. فأنت إذا قرأت في كتاب من كتب أهل العلم كأن الشيخ يخاطبك، صحيح أم لا؟ ولذلك قالوا قديما إن من صنف فكأنما وضع عقله في طبق. نعم. وقيل لرجل من يؤنسك فضرب بيده إلى كتبه وقال هذه، فقيل من الناس، فقال الذين فيها الله أكبر. خليلي كتابي لا يعاف وصاليا، وإن قل لي مال وولى جماليا، كتابي عشيقي حين لم يبق معشقا أغازله، معشق حين لم يبق معشق أغازله، لو كان يدري غزاليا، كتابي جليسي لا أخاف ملاله، محدث صدق لا يخاف ملاليا، كتابي بحر لا يغيض عطاؤه، يفيض علي المال إن غاض ماليا، كتابي دليل لي على خير غاية، فمن ثم إدلالي ومنه دلاليا. قيل إن هذه الأبيات وغيرها كانت على باب خزانة الإمام أبي بكر القفال. المعافى النهرواني. وقال الإمام المعافى ابن زكريا النهرواني الجريري نسبة إلى مذهب ابن جرير الطبري في كتابه الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، وقد كان بعض من كان له في الدنيا صيت ومكانة عاتبني على ملازمة المنزل وإغبابي زيارته وإقلالي ما عودته من الإلمام به وغشيان حضرته، فقال لي أما تستوحش الوحدة ونحو هذا من المقالة، فقلت له أنا في منزلي إذا خلوت من جليس يقصد مجالستي ويؤثر مساجلتي في أحسن أنس وأجمله وأعلاه وأنبله، لأنني أنظر في آثار الملائكة والأنبياء والآئمة والعلماء وخواص الأعلام الحكماء وإلى غيرهم من الخلفاء والوزراء والملوك والعظماء والفلاسفة والأدباء والكتاب والبلغاء والرجاز والشعراء، وكأنني مجالس لهم ومستأنس بهم وغير نائٍ عن محاضرتهم لوقوفي على أنبائهم ونظري فيما انتهى إلي من حكمهم وآثارهم وآرائهم ما تزوج لم يشتغل إلا بالعبادة والمطالعة. قال كيف أن الذي يكثر من الإمعان والنظر في الكتب تذهب وحشته، لا يعرف الوحشة ولا يعرف القلق، ولذلك يحصل علم عظيم ومعرفة وسعة اطلاع، ويعرف ما في كلام أهل العلم وما في أذهانهم، ويعرف أساليبهم، ويصير عنده ملكة حقيقة، لأنه تطلع على أقوالهم ونظر فيما صنفوه، فكأنه كان قد خالطهم، وكأنه تربى عندهم، وكأنه تتلمذ على أيديهم. تقول كأن هذا الرجل تربى بين يدي ابن القيم أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو الذهبي أو ما أشبه ذلك، وذلك من كثرة ما النظر في كتبهم. نعم. قال هنا الشيخ والفلسفة قال والفلاسفة والأدباء الفلاسفة، يعني أنه يقرأ كتب الفلسفة لينظر أصولهم، ليس من باب إقرارهم أو كذا، لكن يقرأ. ما تزوج لم يشتغل إلا بالعبادة والمطالعة. هذا رجل عزف عن الزواج ولم يشتغل إلا بالعبادة والمطالعة. نعم. قال الذهبي في سير النبلاء في ترجمة عيسى بن أحمد اليونيني لم يشتغل إلا بالعبادة والمطالعة، وما تزوج بل عقد على عجوز تخدمه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه والله طريفة. من منكم أيها العزاب يريد أن ناقد له على عجوز تعينه طلب العلم؟ عقد على عجوز تخدمه فقط، ما يحتاج. عجيب. عجيب. نعم. على كل حال هذا يعني لا ننصح به بالحقيقة، بل الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالزواج ورغب فيه، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الزواج أو من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصر للفرج. وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود. وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وهي سنة الأنبياء والمرسلين. ولكن المشكلة أن كثيرا من الشباب إذا تزوج يترك الطلب ويضعف ويفتر، ولذلك صدق من قال إن من تزوج وهو طالب علم فقد ركب البحر، فإذا ولد له فقد تكسر به المركب. لأن كثير من هؤلاء يزعمون أن الزواج سوف يجعلهم يستقرون أكثر في الطلب، وليس الأمر كذلك والله. بل إذا كنت غير مجتهد قبل الزواج في الطلب فإنك بالزواج سوف تزداد أكثر خمولا وكسلا. وهنا أذكر ما قاله الإمام الماوردي رحمه الله في كتاب أدب الدنيا والدين، كتاب نافع عليك أن تقتنيه. يقول رحمه الله إن الدين على إن المرأة على دين زوجته، قل إن المرأة على دين زوجته، قال لأنه بحبه لها وميله لها فإنه لا بد وأن يكون أو أن يتطبع بديانتها وما هي عليه من مستوى الاستقامة. فهمت؟ نعم. إما أن ينسخ أو يدرس أو يقرأ. وفي تبيين كذب المفتري لابن عساكر أنه قال في ترجمة الفقيه سليم بن أيوب الرازي حدثت عنه أنه كان يحاسب نفسه على الأنفاس لا يدع وقتا يمضي عليه بغير فائدة، إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ. ولقد حدثني عنه شيخنا أبو الفرج الإسفرايني أنه نزل يوما إلى داره ورجع فقال قد قرأت جزءا في طريقي، وقال إنه كان يحرك شفتيه إلى أن يقط القلم لا لذة له في غير جمع الكتب وتحصيلها. جاء في سير النبلاء في ترجمة المستنصر بالله أبي العاص الحكم بن عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس أنه كان جيد السيرة وافر الفضيلة ذا غرام بالمطالعة وتحصيل الكتب النفيسة الكثيرة حقها وباطلها، بحيث إنها قاربت نحو من 200,000 سفر، وكان باذلا للذهب في استجلاب الكتب ويعطي من يتجر فيها ما شاء حتى ضاقت بها خزائنه، لا لذة له في غير ذلك. وكان الحكم موثقا في نقله قل أن تجد له كتابا إلا وله فيه نظر وفائدة، ويكتب اسم مؤلفه ونسبه ومولده ويغرب ويفيد. فالاستكثار من تحصيل الكتب أمر طيب، ولكن لا بد من أن ينظر فيها. لا تجعل استكثارك من الكتب بلا فائدة. إذا كنت تعلم أنك قليل القراءة أو أن لك أمورا تحفظها كأن لم تكن حافظا لكتاب الله، أو أن عندك المقرر مع من تدرس أو عند من تدرس في المسجد مثلا والبرنامج يشغل وقتك كله، لا تشغل نفسك كثيرا بجمع الكتب، ولأنه قد تحتاج للأموال أيضا، لأن الكتب الآن غالية في الثمن، فتذهب تشتري الكتب وأنت عليك ديون أو تستدين لتشتري، فهذا لا يصلح. أو تكون مثلا ممن يعد نفسه لتأسيس أسرة وتكوين بيت، فهذا المال الأولى لك أن تتركه ولا تقتني من الكتب إلا ما تحتاجه أو يشير بك عليه أو يشير عليك به المعلم فقط. لا يكن همك أن تزين الرفوف وأن تشحنها بالكتب للفرجة فيها فقط حتى يعلوها الغبار، هذا شيء. ثانيا أنه الكتاب الذي ينبغي أن تقتنيه تبدأ بالأهم في الأهم، فقوله كان ينظر تحصيل الكتب النفيسة الكثيرة حقها وباطلها، تبدأ بالأهم بالذي تحتاجه أكثر، تبدأ بالمختصرات ولا المطولات، المطولات أغلبها حجمها كبير وثمنها غالي، تبدأ بالذي هو أهم تحتاجه أكثر. فهمتم؟ كذلك لا تدخل كتابا في المكتبة حتى تنظر فيه، لابد لا تدخل كتابا في المكتبة حتى تنظر في فهرسته، تنظر في من ألفه وفي أي فن وتنظر في فهرسته، لابد. هذا من أحسن الطرق التي تتمكن بها من الاستفادة من هذه الكتب حتى تعلم ما عندك في المكتبة. ويا حبذا لو كان عندك دفتر مستقل يكون مفهرس على المواضيع، مثلا في العقيدة تجعل فهرسة العقيدة، في الفقه، في الحديث، في الأصول، ثم تجعل في هذا الجدول، جدول العقيدة مثلا، أنت انظر في كتاب كذا، انظر في كتاب كذا، انظر في كتاب كذا، انظر في كتاب كذا، فتعود يكون لك كالمرجع، ترجع لتبحث عن المسألة في العقيدة تجد أنها موجودة في الكتب الفلانية فترجع إلى الفهارس. كثير من الناس يقتل الكتب ويدخل الكتاب إلى المكتب ولا يدري ما فيه، وربما حتى حدثني بعض الناس أنه اشترى الكتاب مرة ونسي ما نظر فيه فاشتراه مرة ثانية وثالثة فوجد أنه عنده 3 مرات الكتاب، يفتخر بهذا. في الحقيقة لا ينبغي الافتخار بهذا، هذا يدل على أنه ما نظر في الكتاب أول مرة. انظر أولا في الفهرسة، لا تنظر للمتجليد والألوان وللمعان الكتابة، انظر أولا في موضوعه، في عنوانه، النظر في عنوانه أولا، ثانيا أن تنظر في مؤلفه من أي عصر من هو، ثالثا أن تنظر في تحقيقه هل هو محقق أم لا، رابعا أن تنظر في فهرسته، تمر بسرعة على الفهرسة لتعلم ما هو الموضوع، هل مواضيع تحتاجها أم لا. نعم. الاشتغال عن النوافل بإتمام مطالعة كتاب. وفي ترجمة الإمام تقي الدين بن دقيق العيد من كتاب الطالع السعيد للأدفوي أنه لما وصل إليه كتاب الشرح الكبير للإمام الرافعي وكان اشتراه ب1000 درهم اشتغل بمطالعته وصار يقتصر من الصلوات على الفرائض فقط. هذا لا ننصح به دائما، هذا لا ننصح به دائما، أن نقلل من النوافل وأن نقلل من التزود من الزاد الروحي في مقام قراءة الكتب، قد يأخذ هذا بعض الشباب فيفهموا على غير المراد. صحيح أن الإنسان قد تمر به بعض الأيام أو بعض الليالي لا يكون له فيها قيام أو لا يكون له فيها تهجد أو لا يكون له فيها بعض السنن المطلقة، لكن لا يكون هذا دائما، لأنه إذا شغل الإنسان نفسه بكثرة القراءة دائما وترك نوافل العبادات فلا شك أنه سوف يقسو قلبه، يحس بالقسوة، لأن هذا العلم الغاية منه أنه يدل صاحبه على العمل الصالح من أجل أن يزداد تقربا إلى الله تعالى. وأحرص الناس على العلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قرة عينه في الصلاة. وقد تكلم العلماء في مسألة أن النوافل أو أن طلب العلم أفضل من الانشغال بنوافل العبادات، هذا ليس على إطلاقه أيضا، فبعض طلبة العلم لا تراه أبدا من المتهجدين ولا من المصلين الصلوات، ربما لا يحافظ حتى على رواتب الصلوات، وهذا لا شك أنه من النقص، هذا لا شك أنه من النقص، بل أن الشيطان قد يلبس عليه حتى في صلاة الفرض، لأنه لو لم يكن من فوائد هذه الرواتب إلا إعداد النفس من أجل أن تدخل في الفريضة حتى تناجي الله المناجاة الصحيحة الكاملة ويتحقق لها الخشوع، لأن من أسباب الخشوع كما ذكر أهل العلم أن يتقدم الفرض هذه النافلة. فأنت مثلا تدخل مباشرة في الصلاة وتكون في كتاب الفلاني وتبدأ تقرأ الفاتحة، قد يكون تقرأ الفاتحة وتقرأ بعض آيات من كتاب الله وسورة وذهنك ما زال في تلك الصفحات، هذا من الشك أنه من النقص، هذا ينافي الخشوع، فهذا لا يؤخذ على إطلاقه ولا يكون دائما. قد يكون الإنسان منشغلا ببعض المسائل ببعض البحوث يأخذ منه وقتا طويلا، لكن لا يكون دائما، لا تفرط في نوافل العبادات. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وتنظر في سيرة الأئمة تجد أنهم على درجة كبيرة من العبادة، كالإمام أحمد يصلي 300 ركعة قبل الحبس شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم كانوا لا شك أنهم كانوا قمة في العبادة، ما كانوا منشغلين إلا بالكتب، دائما يقرأ في الكتب، عاكف على الكتب صباح مساء. لا بد من أن يكون نصيب من قراءة القرآن، من العبادة، من التسبيح، من الأذكار، من الصلوات، هذا لا بد منه. نعم. ولكن ليس على إطلاقه، إذا صح هذا ليس على إطلاقه دائما، لا يكون هذا دائما حتى يترك الإنسان النوافل. النوافل تزيد الإيمان، من فوائدها أنها تزيد الإيمان وتزيد القربة من الله سبحانه وتعالى، بل إن بالنوافل قد يستعين الإنسان بهذه النوافل على فهم العلم، يدخل ذلك في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أولا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان شيخ الإسلام رحمه الله إذا استعصت عليه مسألة يفزع إلى الصلاة ويسأل الله تعالى ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، أو كما قال. فهمتم؟ لا يزدري الإنسان هذه الأشياء. نعم. الانكباب على النظر والقراءة يكفي هذا، بارك الله فيك. يكفي الساعة تأخرت.